حصريا على موقع djkimo.com. رمضان معنا طعمه مختلف عن الجميع، في مصر لما تحلى بالمقالب عادي زيع، قبل السحور بنجري ونعمل أكل سريع، لما الحلوة حلوة والهزار بيكون فظيع، الحبايب والقرايب والصحاب متجمعين وبتكتر العزايم محتارين نبدا بمين، صحولي بقى اللي نايم وقولوله احنا ملمومين، رمضان هللي علينا ومن زمان مستنين، شوف مين جانا غنوا معنا هلل الهلال وظهر لنا، رمضان جانا قولوا ورانا لمتنا احلى مع بعضنا، شوف مين جانا غنوا معنا هلل الهلال وظهر لنا، رمضان جانا قولوا ورانا لمتنا احلى مع بعضنا. رمضان بيجي مرة واحدة بس في السنة، خلينا نعيش شوية يلا نجمع شملينا، رمضان كريم على كل اللي قلبه يحبنا، مبسوطين كلنا كلنا، نفرقع الصاروخ ونجري في الشارع سوا، وبعد التراويح نمشي شوية في الهوا، مصر العظيمة وشوارعها وجوها، رمضان معنا يبقى على أعلى مستوى، يا بختك يلي تيجي تعيش معانا وسطينا، وتشوف لمة زمان والصحبة حلوة وربنا، ويا رب تدوم علينا ونبقى حلوين كلنا، ونقول رمضان كريم على الصحبة وعلى أهلنا، ويا حظك يلي تنزل عندنا تشوف الجمال، والنور ماني الشوارع والهصابة أو العيال، والسلك نولع ونعمل شرار فوق الخيال، هي دي الروح الجميلة هي دي قعدة زمان، شوف مين جانا غنوا معنا هل الهلال وظهر لنا، رمضان جانا قولوا ورانا لمتنا احلى مع بعضنا، شوف مين جانا غنوا معنا هل الهلال وظهر لنا، رمضان جانا قولوا ورانا لمتنا احلى مع بعضنا. حصرياً على موقع djkimo.com.